بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع في السنة لعبد الله بن أحمد. وصلنا إلى الأثر رقم 100 على حسب ترقيم نسخة الأخ عادل، وهو أثر عبد الله بن مسعود: القرآن كلام الله، من رد منه شيئا فإنما يرد على الله عز وجل. القرآن كلام الله، من رد منه شيئا فإنما يرد على الله عز وجل. ثم بعده عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن أحسن الكلام كلام الله عز وجل. ثم بعد أيضا عن ابن مسعود مرفوعا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحسن الكلام كلام الله عز وجل. هذا كله في إثبات أنه كلام الله. ثم بعده عن أبي معمر عن سفيان قال: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل، يعني القراءة في المصحف. سبحان الله العظيم، رضي الله عن الصحابة. يقول: أنا ما أحب ولا أتمنى أن يمضي علي يوم أو ليلة وأنا ما نظرت بعيني في المصحف، لأن كلام ربي. وهذا كله رد على الجهمية، وفيه أيضا تزكية: كيف تمر عليك أيام وليالي وأنت ما تنظر في المصحف؟ يعني غير القراءة النظر في المصحف كلام الله. وبعده عن موسى بن عبيدة من طريق وكيع عن أبي معمر عن محمد بن كعب القرظي قال: كأن الناس إذا سمعوا القرآن من في الرحمن عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. هذا أثر عن محمد بن كعب القرظي. عندك صح؟ ماشي 104. سبحان الله العظيم. ولا ليلة إلا أنظر في كتاب الله، ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله عز وجل، يعني القراءة في المصحف. ومعنى هذا الأثر عن محمد بن كعب وهو يأخذ من أهل الكتاب وغيره، رجل صالح في وقت عمر بن عبد العزيز، معناه أن المؤمنين يوم القيامة يسمعون القرآن من الرحمن مباشرة، فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. وهذا من النعيم اللي يعطيهم الله عز وجل إذا صح هذا. وبعد ذلك من مراسيل الحسن وهو من طريق أحمد عن أسود بن عامر لوشاذان عن أبي بكر يعني بن عياش عن الأعمش عن الحسن قال: قال عليه الصلاة والسلام: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على عباده. سبحان الله العظيم، النسبة بين الخالق والمخلوق مثله مثل النسبة بين كلام الخالق وكلام المخلوق، ولكننا نجهل فتذهب أعمارنا في كلام المخلوقين ونترك كلام الخالق. إلا السنة فإنها وحي يوحى والآثار تفسر، لكن القرآن القرآن. والذي بعده عن عبد الله بن مسعود وهو من طريق رجل من أحفاد سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن. تريد أن تعرف أن الله يحبك أو أنك أنت تحب الله، اعرض نفسك على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل، فإنما القرآن كلام الله عز وجل. هذا والله معيار واضح. إذا كنت محب للقرآن ليس الدعوة، وإنما وقتك مثل ابن مسعود نفسه، ابن مسعود محب لله لأنه محب القرآن، وقته كله مع القرآن، يتفقه فيه ويتدبره ويقرأه ويتغنى به في الليل وفي النهار. فإذا هذا مؤشر على أنك محب لله، لأن هذا كلامه لله المثل الأعلى. الآن اللي يحب بشر تجده يتلذذ بسماع كلامه ويفقد كلامه إذا أحب بشر، فكيف من يحب الله عز وجل؟ يحب كلامه، هذا معيار. وللأسف نسأل الله العافية، الجافي للقرآن يخشى عليه، والله يخشى عليه من ضعف محبة لله إذا كان يجف القرآن. وبعده محمد بن قيس قال: إن فضل القرآن على الكلام كفضل الخالق على سائر خلقه. قال محمد بن قيس: سمعت سليمان بن عبد الملك يخطب بها على المنبر. ما أحسن هذه الكلمة. وهنا ذكر أيضا عن سليمان بن عبد الملك الخليفة أنه قال: فضل القرآن على ما سواه من الكلام كفضل الخالق على خلقه. كلام عظيم، وتدبرت هذا عرفت فضل القرآن وكثرة تفريطنا في القرآن. وبعد ذلك حديث عن أبي سعيد الخدري من طريق عطية العوفي ورواه عنه عمرو بن قيس إلى آخر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من شغله قراءة القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ثواب السائلين. وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على خلقه. هذه كلها تزكية، ولكنها سيقت هنا للرد على الجهمية وإثبات أن القرآن كلام الله لا تتوقف في ذلك، منزل غير مخلوق. وبعد حديث عن أبي هريرة من طريق شهر بن حوشب: إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن تبارك وتعالى على سائر خلق. وبعد أثر عن الحسن أتى رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، إني إذا قرأت كلام كتاب الله عز وجل فذكرت شروطه وعهوده ومواثيقه قطع بي رجائي، انقطع ظهري، لأن فيه أشياء. قال له الحسن: ابن أخي، إن القرآن كلام الله عز وجل إلى القوة والمتانة، وإن الأعمال أعمال ابن آدم إلى الضعف والتقصير، ولكن سدد وقارب وأبشر. ما أحسن هذا الكلام! القرآن إلى القوة والمتانة، المثال الأعلى، وأنت ضعيف، فأنت سدد وقارب وأبشر. لكن هذا قلب حي، لأنه معناه أن القرآن يخاطبه، فيقول: أنا إذا طبقت شروطه علي وسمعت أبي يقول، عبد الله يقول: من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهمي، سواء من أصحاب الحديث ولا من أصحاب الكلام، اللي يتوقف ويقول ليس ما يقول ليس بمخلوق فهو جهمي. سبحان الله العظيم، الشدة هذه أخمدت الفتنة. لو كانت الفتنة في غير وقت أحمد كان على طريقة هذه هكذا وهكذا تشيط، لكنها ضربت في الرأس. سبحان الله، بالذات الفتنة هذه ضعف شرها بعد أحمد إلى يومنا، لأن ضربه كان قوي، حتى قال أصحاب الحديث وغيرهم كلهم سوا. وبعده عن جعفر بن محمد يقول: قلت لجعفر بن محمد إنهم يسألون عن القرآن مخلوق هو؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. قال أبي رحمه الله: وقد رأيت معبدا هذا، اللي هو أبو عبد الرحمن، ولم يكن به بأس، وأثنى عليه أبي رحمه الله. وكان معبد هذا يفتي برأي ابن أبي ليلى محمد اللي هو قاضي الكوفة. وبعد ذلك عن معاوية بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عن القرآن، قلت خالق أو مخلوق؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. قال إسماعيل: وهو قولنا وقول أهل السنة، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وذكر أيضا نفس أثر جعفر بن محمد: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه وهو كلام الله تعالى. وأيضا لبعده، واللي بعده يقول عبد الله بن عباس الوشاء قال: محمد بن حسين الراوي، وقد رأيت عبد الله بن عباس هذا، وكان جارا لنا، وكان من العدول الثقات، عن يونس بن بكير عن جعفر عن أبيه عن علي بن حسين أنه قال في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. هذا يقوي قلوبهم، يظنون أن هذا كلام أحمد، هذا كلام الناس من قديم، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قال أبو عبد الرحمن: وبلغني أن عبد الله بن عباس هذا هو أبو يحيى بن عبد الله الخزاز، روى عنه أبو كريب حديث كثيرة. أبو كريب اللي هو محمد بن العلاء الهمداني، ها؟ إيه لا، بن عباس الوشة الوشاء. وبعد عن الزهري قال: سألت علي بن الحسين عن القرآن فقال: كتاب الله وكلامه. وبعد عن مجاهد في قول الله تعالى: لا يملكون منه خطابا، قال: كلام الله. واللي بعد عن أبي النضر هاشم بن قاسم وسليمان بن حرب وهب بن جرير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وإبراهيم بن سعد يقول: إمام أحمد بلغني عن هؤلاء كلهم أنهم قالوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وكذلك عن أبي النضر أن قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وكذلك ابن أبي شيبة أبو بكر صاحب المصنف قال: كنت عند سفيان بن عيينة جالسا أنا وعثمان أخي، فسأله منصور بن عمار عن القرآن أمخلوق، فأنكر بن عيينة ما سأله وغضب غضبا شديدا وقال: إني أحسبك شيطانا. الكلام هذا ما يقوله، ما تعودوا عليه. وأنكر بن عيينة ما جاء به منصور. وفي اللفظ اللي بعده أن قال: سأل منصور بن عمار عن القرآن مخلوق، فأنكر سفيان ما سأله عنه وغضب واشتد غضبه وقال له: يا منصور، إني أحسبك شيطانا، إني أحسبك شيطانا، بل أنت الشيطان. فقيل له: يا أبا محمد، إن صاحب سنة وإنه فأبى وأنكر ما سأل عنه. يمكن الشيطان تمثل أو شيطان إنسان. شوف العلماء كيف ينكرون الكلام مطلقا ويقول هذا ما يقول الشيطان، يمكنك شيطان أنت، بل أنت شيطان. ثم قال: قيل إنه صاحب سنة فأنكر ذلك عليه. وبعد ذلك عن سفيان بن عيينة قال: لا نحسن غير هذا، القرآن كلام الله، قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، ما نحسن إلا هذا. وبعد قيل ابن عيينة: إنه يروى عنك أن القرآن مخلوق، قال: ما قلته، القرآن كلام الله عز وجل. ابن عيينة يقول مخلوق، الكذب على العلماء. وقال ابن عيينة: القرآن كلام الله. وقال ابن المبارك: القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. وقال ابن أبي أويس: سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة ذكروا القرآن فقالوا: كلام الله وهو منه، يعني من الله، وليس من الله عز وجل شيء مخلوق، لا يكون في الله ولا من الله شيء مخلوق، سبحان الله. قال حماد بن زيد: القرآن كلام الله عز وجل، أنزله جبريل عليه السلام من عند رب العالمين عز وجل. وقال سهل بن أبي خدوية: سأله سأل عبد الرحمن مهدي عن القرآن فقال: يا أبا يحيى، ما لك ولهذه المسائل؟ هذه مسائل أصحاب جهم، إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم اللي يسألون عن المسائل هذه، اسأل عن مسائل اللي فيها عمل، دعك من هذا. لكن لما ثارت الفتنة واتضحت لابد من بيان الحق. وقال عبد الرحمن مهدي: يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكح ولا يوارث، يعني كفار. وقال أبو بكر بن عياش: من زعم أن القرآن مخلوق فقد افترى على الله. وقال أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال ابن مهدي: القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. وقال وكيع بن جراح: القرآن كلام الله ليس بالمخلوق. يقول: سمعته من وكيع وأثبته عندي في كتاب. يقول وهب بن بقية: قال وهب: ولم يكن رأيي ما حدثت به، لو لم يكن رأيي ما حدثت به، يعني أنه نفس وهب يقول بهذا. وقال وكيع: القرآن كلام الله عز وجل وهو منه جل وتعالى. وقال وكيع: القرآن من الله عز وجل، منه خرج وإليه يعود. وقال وكيع: القرآن كلام الله، فمن قال غير هذا فقد خالف الكتاب والسنة. وقال ابن أبي شيبة: سمعت وكيع يقول: كتب إلي أهل بغداد يسألوني عن القرآن فكتبت إليهم القرآن كلام الله عز وجل. سبحان الله، شوف توارد أهل السنة إذا هاجت الفتنة لين يخمدونه. خطورة إذا قلت إن هذا مخلوق، يعني يذهب الدين كله، يذهب الشريعة، يذهب كل شيء إذا قلت إن هذا مخلوق. سبحان الله، في الأخير يقولون هذه كلمة مثل ما قال المتأخرون من فضول العلم، وكان هؤلاء كلهم سفهاء مثل ما قال الشوكاني، قال مثلا من فضول العلم، ما كان ينبغي أن نشتغل بها. كيف فضول العلم؟ يعني المخلوق ولا كلام الله زي بعضها تصير من فضول العلم. وقال له هنا الحارث: قال سألت عبد الله بن داود اللي هو الخريبي عن القرآن فقال: العزيز الجبار المتكبر يكون هذا مخلوقا. وقال هشام بن عبد الملك أبو الوليد قال لي: يحيى بن سعيد كيف يصنعون بقل هو الله واحد، كيف يصنعون بهذه الآية إني أنا الله يكون مخلوقا؟ إني أنا الله، يعني في خالق غير الله أو إله غير الله. وقال وهب بن جرير اللي هو بن حازم: القرآن كلام الله وليس مخلوق. كذلك قال يزيد بن هارون: القرآن كلام الله وهو غير مخلوق. كذلك محمد بن يزيد الواسطي: علمه وكلامه منه وهو غير مخلوق. كذلك بن أبي أويس اللي هو ابن أخت مالك: القرآن كلام الله ومن الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. كذلك ابن أبي شيبة قال له رجل من أصحابه: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال أبو بكر: من لم يقل هذا فهو ضال مضل مبتدع، بل هو كما تقدم كافر. وقال عثمان بن أبي شيبة: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وسمعت عثمان مرة أخرى يقول: من لم يقل القرآن كلام الله وليس بمخلوق فهو عندي شر من هؤلاء، يعني الجهمية. وحدثت عن شيخ من أصحاب الحديث أنه سمع أبا عمرو الشيباني يقول: قلت لإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة اللي هو جده أبو حنيفة، وكان جهمي إسماعيل هذا، ويزعم إسماعيل أنه على مذهب جده وأن هذا كلام جده، سيأتينا إن شاء الله كلامه. فيقول الشيباني: أني قلت له الحفيد أبي حنيفة هذا: القرآن مخلوق؟ هو قال: القرآن مخلوق. فقلت له: خلقه قبل أن يتكلم به أو بعدما تكلم به؟ فسكت الشيباني، هذا من أذكى الناس اللي هو صاحب العربية. قال: طيب كيف خلقه؟ هو تقول مخلوق، خلقه قبل أن يتكلم به أو بعدما تكلم به؟ كيف أغلق عليه الطرق هنا؟ ها؟ قال فسكت انقطع. وقال يحيى بن أيوب: من لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق فهو جهمي. وقال حسن بن موسى الأشيب: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. فقال حسن: أمخلوق هذا؟ وقال اللوين: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق، أعوذ بالله. وقال عباس بن عبد العظيم اللي هو العنبري سنة 26 و200: سمعت سليمان بن حرب يقول قال: القرآن ليس بمخلوق. فقلت له: إنك كنت لا تقول هذا، فما بدا لك؟ قال: استخرجته من كتاب الله، قال الله: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فالكلام والنظر واحد كله من الله. يمكن عباس إما أنه ما كان يقول هذا يعني ما يصرح به. وقال عباس بن عبد العظيم العنبري: سمعت أبا الوليد وإسماعيل بن عرعرة وعلي قاعدان، وفي نسخة وعلي قاعد معه، وهو يقول القرآن كلام الله، كلام الله ليس مخلوق. فقال له علي: إنما نتعلمه من كيف نقول. والذي بعده عطاء بن أخي حجاج الأنماطي قال: قلت لعمي حجاج ما تقول في القرآن؟ قال: القرآن كلام الله عز وجل وليس من الله شيء مخلوق. وقال السوار بن عبد الله القاضي: دخلت على رجل أعوده من وجع به فقال: القرآن ليس بمخلوق، وذلك أنه كل من عودني قال: أعيذك بالله، أعيذك بالقرآن، فعلمت أن القرآن ليس بمخلوق. يقول هذا المريض: أعيذك بالله، أعيذك بالقرآن، يعني أن كلام. ومثل أيضا ما احتج إلى السنة بقول الحديث: أعوذ بكلمات الله. هذا لو قيل كلمات الله مخلوقة معناها استعاذ مخلوق، الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التوحيد، ما يعلم الشرك، أعوذ بكلمات الله. وهذا يحيى بن معين وأبو خيثمة يقولان: القرآن كلام الله وهو غير مخلوق. وهذا إسحاق بن أبي إسرائيل ونحن في مسجد في الزبيدية يقول: القرآن كلام الله وهو غير مخلوق. احتاجوا أهل السنة يجمعوا كلام العلماء كلهم حتى يقوون هذا الأمر ويثبتون. وقال أبو معمر: القرآن كلام الله وليس المخلوق، من شك في أنه غير مخلوق فهو جهمي. لا، بل شر من الجهمي، اللي يشك فقط شر من الجهمي. وقال أبو معمر: أدركت الناس يقولون القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. وقال الصغاني: رأيت في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام بخطه: إذا قال لك الجهمي أخبرني عن القرآن، أهو الله أم غير الله؟ فإن الجواب أن يقال له: أحلت في مسألتك. هو الآن ترى أكثر البدع يضعونك بين خيارين كلها خطأ دائما، يقول هكذا ولا هكذا، قل له هكذا ولا هكذا، فيقولك هو القرآن هل هو الله أو غير الله. ماذا يريد المبتدع؟ يريد أن كل ما سوى الله مخلوق. فإذا قلت هو الله ما يكون هكذا، القرآن هو الله. إذا قلت غير الله قال كل ما سوى الله مخلوق. فيقول له أبو عبيد: لا يضحك عليك الجهمي، قال الجواب أن يقال له: أحلت في مسألتك، يعني سؤالك هذا مستحيل، لأن الله وصفه بوصف لا يقع عليه شيء من مسألتك. قال الله عز وجل: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو من الله. لا نقول هو الله ولا نقول هو غير الله، نقول من الله، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ولم يقل هو أنا ولا هو غيري، إنما سماه كلامه، فليس له عندنا غير ما حلاه به، يعني وصفه، وننفي عنه ما نفى عنه. فإن قالوا: أرأيتم قوله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فالقرآن شيء فهو مخلوق. شوف كيف يقعون على الشبهات. قيل له: ليس قول الله عز وجل يقال له شيء، ألا تسمع قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون؟ قد أخبرك أن القول كان منه قبل الشيء، قولنا لشيء، فالقول قبل الشيء، فالقول من الله عز وجل سوى الشيء. ومعنى قول كن أي كان في علمه أن يكونه. هذا كله من حججهم. هذا الرد على الطائفة الأولى وهم المصرحة الخبثة اللي قال القرآن مخلوق. لما انقمعوا هاجت طائفة أخرى وهم المموهة، ثم هاجت الطائفة الثالثة وهم الواقفة. فعبد الله بن أحمد عقد الباب الأول للجهمية المصرحة اللي هم قالوا القرآن مخلوق. هؤلاء يكونون أيام ظهورهم، أيام المعتصم والواثق والمأمون. لما انخمدوا طلعت الفتنة المنافقة، لكن كان العلماء لهم بالمرصاد اللفظية. اللفظية اللي يقول لك القرآن كلام الله، لكن ألفاظنا عندما نقرأ القرآن مخلوقة، يعني المثل مخلوق. وين راح القرآن؟ هذه حيلة، الواقفية حيلة حتى يبردون المسألة، لأن يهيجوا مرة ثانية وكلهم ضربوهم الإمام. الأشعرية حيلة، قالوا لا بحرف ولا بصوت، كلها حيلة. فمن أشهر الواقفية اللفظية من أشهرهم الكرابيسي. الكرابيسي عليه من الله ما يستحق، وفي الطبقات كلام شديد عليه، أعوذ بالله، عنده عقائد فاسدة كثيرة. وللأسف الشديد إن مثل ابن حجر صاحب فتح الباري ينسب البخاري في كل معتقده الكرابيسي. يقول ابن حجر في فتح الباري: كل ما في البخاري من مسائل المعتقد أخذها البخاري من الكرابيسي وابن كلاب. والبخاري يقول من نسبني إلى اللفظية فلا أحله ليوم القيامة وعليه لعنة الله. فيكون هذا الدعاء من البخاري ينطبق على شارحه. كيف ينسب هكذا؟ والله أنك تتفاجأ، يقول كل ما في الكتاب من المعتقدات أخذها البخاري من الكرابيسي وابن كلاب، وما يقول هذا عن جهل، لكن نسأل الله العافية والسلام. الكرابيسي هذا ينسب للبخاري، هذا اللي يعوذ بالله معتقدات فاسدة. الآن انظر كيف الكرابيسي يقول: سألت أبي قلت ما تقول في رجل قال التلاوة مخلوقة. شوف الخبث الآن، التصريح ما مشى، قمعوها للسنة وبقي الآن، لكن ترى هذا كله موجود الآن في بدعنا. لكن أين لنا مثل أحمد اللي يفهم ويقمع يحتسب؟ ما تقول في رجل يقول التلاوة مخلوقة، ليس الحنجرة، ليس اللسان، لا، المتلو عندما تقرأ القرآن نفسه، وألفاظنا بالقرآن مخلوقة، والقرآن كلام الله ليس مخلوق، يضحكون. وما ترى في مجانبته، وهل يسمى مبتدعا؟ قال أحمد هذا يجانب، وهو قول المبتدع، يعني هذا نفس قول بشر وغيره، هذا كلام الجهمية، ليس القرآن بمخلوق. قالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فالقرآن ليس بمخلوق. وسمعت أبي يقول: من قال شيء من الله عز وجل مخلوق علمه أو كلامه فهو زنديق كافر، لا يصلى عليه ولا يصلى خلفه، ويجعل مالك مال مرتد. ونذهب في مال المرتد إلى مذهب أهل المدينة أنه في بيت المال ولا يرثونه أهله، أنه في بيت المال. وسألت أبي رحمه الله قلت: إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، قال هم جهمية وهم أشر ممن يقف. هذا قول جهم، كلهم سوى، بل هم شر من الجهمية المصرحة للطائفة الأولى، وعظم الأمر عنده في هذا. وقال هذا كلام جهم، ينافقون يضحكون علينا، هذا كلام جهم بعينه بل أخبث منه. وسألت عن من قال لفظي بالقرآن مخلوق، فقال: قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله من تلاه؟ القارئ، ليس جبريل اللي أخبرك. وقال: حتى أبلغ كلام ربي. وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وسمعت أبي رحمه الله يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وسمعت أبي سئل عن لفظية فقال: هم جهمية وهو قول جهم. ثم قال: لا تجالسوهم، اللي ينافق ويموه ذا في البدع أخبث من المصرح. وسمعت أبي يقول: كل من يقصد القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي، مهما صرفوه تلاعبوا جهمي. وسئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة، فقال: من كان منهم جاهلا فليسأل وليتعلم، كيف يتقحم شيء عظيم ويقول أنا جاهل. وسمعت أبي وأنا أسمع سئل عن اللفظية والواقفية، فقال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، اللي عنده نوع علم فهو جهمي. وقال مرة: هم شر من الجهمية. وقال مرة أخرى: هم جهمية. وسمعت أبي يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق قال هذا كلام سوء، هذا ردي، هذا كلام الجهمية، وهو كلام الجهمية. قلت له: إن الكرابيسي يقول هذا. الكرابيسي كان مع أهل الرأي، هو أبو ثور، وبعدين جو عند الشافعي يسخرون منه كما في الرواية المشهورة، قالوا: قم بنا نسخر بالشافعي لما قدم بغداد. فقال الشافعي: قال الله قال رسول، يقول حتى أظلم علينا البيت. فتركوا أهل الرأي وجاءوا عند الشافعي الكرابيسي، لكن الآن ينفي أبو ثور أنه من طلاب الشافعي، يعني جلسوا عنده بعض المجالس. ثم أبو ثور أخرج البدع المشهورة في الصورة، وهذا أخرج اللفظية، لأنهم تأسيسهم كان عند أهل الرأي وما تبحروا في الحديث. قال أحمد: الكرابيسي قلت له: إن الكرابيسي يقول هذا. قال: كذب، هتكه الله الخبيث، هتكه الله يعني فضح الله، كان عنده أشياء خبيثة لكن الله أظهرها. ثم قال: الخبيث هذا أحمد رحمه الله الورع، لكن هذا الدين. وقال: قد خلف هذا بشر المريسي، يقول مات المريسي وخلفه الكرابيسي هو خليفته، لكن المريسي يصرح وهذا يلعب يموه. هذا الآن اللي ينسب إليه البخاري، شوف الظلم. وكان أبي رحمه الله يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يقال مخلوق أو غير مخلوق. قال: سألت عن كرابيسي هل رأيته يطلب العلم يطلب الحديث؟ قال: ما أعرفه، وما رأيته يطلب الحديث، هو كان أول أمر عند أهل الرأي، ثم بعدين في المسائل إلى أن أتى بهذا. قلت: فرأيته عند الشافعي بغداد؟ قال: ما رأيته ولا أعرفه، ما هو مشهور بطلب علم، هكذا يخرج ثم بعدين يحدث هذا الشيء. قلت: إنه يزعم أنه كان يلزم يعقوب بن إبراهيم بن سعد اللي هو شيخ أحمد. قال: ما رأيت عند يعقوب بن إبراهيم ولا غيره وما أعرفه. سبحان الله، نفس الآن يجلس عند الشيخ مرتين ثلاث ثم يروح يقول: شيخنا شيخنا، وكنا عند شيخنا وشيخنا، ويكذب. هذا كرابيس الآن يقول: أنا شيخ الشافعي. أحمد يقول: ما شفت لا عند الشافعي ولا عند يعقوب، لكن يقول شيخنا الشافعي، يتملح. وسألت أبا ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، إبراهيم هذا اللي كان الشافعي، عن حسين الكرابيسي، فتكلم فيه بكلام سوء ردي، وسألته هل كان يحضر معكم عند الشافعي؟ الآن المسألة بس بنثبت هو طالب علم ولا، فقال هو يقول لنا ذلك، وأما أنا فلا أعرف ذلك، هو يقول إني كنت عند الشافعي، أنا ما أعرف، يقول أبو ثور أو نحو من هذا الكلام. وسألت الحسن محمد الزعفراني، هذا من أخص أصحاب الشافعي، عن حسين الكرابيسي، تعرفه أنه جلس عند الشافعي؟ فقال نحو ما قالت أبي ثور، قال يزعم أنه يقول شيخ من الشافعي، بس ما شفنا ولا بعد جلسنا. قال وقال لي حسن في اختلافه إلى الشافعي رحمه الله مثل قول أبي ثور. هذا ما في اللفظية الكرابيسي وأمثاله، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد، رسول محمد، رسول محمد، رسول محمد، رسول محمد، رسول محمد.